بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في قول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في قوله سبحانه وسبحان الله، قال ابن جرير في تفسيره: معناه قل تنزيها لله تعالى وتعظيما له من أن يكون له شريك في ملكه أو معبود سواه في سلطانه. تنزيه لله عن الشرك، تنزيه لله سبحانه وتعالى عن وجود إله آخر معه. فالتوحيد تنزيه لله عن المسبة، والشرك مسبة لله عز وجل، كما أن اتخاذ الولد والصاحبة مسبة لله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. فالتوحيد تنزيه لله عن مسبة الشرك. فمن يزعم مع الله عز وجل ربا آخر أو إلها آخر أو صاحبة أو ولدا أو يزعم له صفة النقص، تعالى الله عن ذلك، فقد شتم الله عز وجل وسبه والعياذ بالله من ذلك. ففي هذه الجملة تنبيه على أن أساس الدعوة إلى الله عز وجل هو التوحيد، وهو أول واجب على المكلف وأول واجب في الدعوة، وعليه يحاسب الناس يوم القيامة ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. فالله سبحانه وتعالى يسأل الناس عن التوحيد، وأول ما يفصل بين الأمم يوم القيامة بقول منادي من عند الله عز وجل: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فتفرق الناس على هذا الأصل، فيجب أن يكون كذلك في الدنيا. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فليست حياة المؤمنين والكافرين سواء، وليس ممات المؤمنين والكافرين سواء. لا بد وأن يفرق بينهم على أساس التوحيد والإيمان. فمن كفر بالله سبحانه وتعالى لا يكون كالمؤمن، والمساواة بين المؤمن والكافر من أصول الكفرة والزنادقة والمنافقين في أحكام الدنيا أو في أحكام الآخرة، وكلا الأمرين عظيم الخطر. ولذلك الدعوة لا بد أن تبنى على توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنه أول واجب في ما يكلف به الإنسان قبل الصلاة والصيام والزكاة وقبل سائر الأعمال. فكثير من الناس يزعم أن حسن الخلق مثلا الذي جاء به الأنبياء وترك ظلم الناس هذا كاف في القيام بالدين، ويهملون تنزيه الله عن الشرك، ويهملون ما يعتقده أهل الأوثان وأهل الكفر والشرك في آلهتهم، وما يزعمون لله عز وجل من صاحبة وولد وشريك، ويرون أن هذا أمر لا ينبغي أن يتكلم فيه. فيكفينا ما اتفقت عليه الأديان. ولذلك يقولون أنهم يريدون عمل دين مشترك أو منهج مشترك يدرس لأهل الملل كلها، فتكون الأخلاق الحسنة هي ما يؤمر به دون الخوض في الاعتقادات. وهذا نعوذ بالله من أعظم الزندقة والنفاق والعياذ بالله. وكتاب الله يرده من أوله إلى آخره، وأول كلمة دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام ترد لا إله إلا الله. فهو لا بد أن يبطل عبادة غير الله. أما حسن الأخلاق والوفاء بالعهود مثلا والإحسان إلى الجيران وصلة الأرحام، فكل هذا حسن إذا كان الإنسان مؤمنا، وإذا لم يكن مؤمنا لم ينفعه شيء من ذلك ولا يقبل عند الله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فأصل الأصول في دعوتنا توحيد الله عز وجل، وتنزيهه عن الشريك والند والصاحبة والولد والمثيل والشبيه وكل صفة النقص. ليس أصل الأصول مثلا جمع الناس على بعض معاني الالتزام والتدين، ليس مع إهمال الشرك بالله ومع إهمال الكلام في العقيدة كما يؤصل لذلك بعض الناس، يجعلون أصل الأصول ألفة القلوب دون أن يتعرضوا لأصول الإيمان وبتوحيد الله سبحانه وتعالى، أو يقصرون التوحيد على بعض معاني توحيد الربوبية التي يقر بها ربما المشركون من تدبير الله عز وجل وخلقه للخلق، ويهملون مظاهر الشرك والوثنية التي انتشرت في طوائف من أهل من الأمم كلها، أو كل انتشرت في كل الأمم وفي طوائف من أهل الإسلام، التي صارت هذه الطوائف بسبب هذه المظاهر الوثنية والشركية تصرف العبادة لغير الله وتظن أنها تحسن صنعا. فيقولون لا نتكلم في هذا لأنه يفرق القلوب، والبعض الآخر يجعل أهم المسائل مثلا هو أو بعض الأمور العملية كالمشاركة في السياسة أو المشاركة في قتال الكفار أو نحو ذلك، ويقولون لو فتحنا مسائل الشرك وعبادة القبور أو الولاء والبراء أو التمائم أو غير ذلك لانفتح علينا باب خطير. ونحن في مواجهة أعدائنا نقول بل هزيمتنا أمام أعدائنا بسبب وجود مظاهر الشرك في صفوفنا أعظم من كثرة جنود الأعداء أو كثرة أسلحتهم. وجود من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويصرف العبادة له أخطر من كثرة عدد العدو وعدته. فلذلك لابد من تحقيق سبحان الله وتحقيق وما أنا من المشركين، ففيه البراءة من الشرك وأهله والتخلص من طريقتهم. وهذه مسألة عظيمة أخرى ضمتها هذه الآية في بيان أصول الدعوة. كما ذكرنا بيّنت الآية وجوب الدعوة إلى الله ووحدة السبيل ووجوب البصيرة، وتكلمنا عن أسباب تحصيلها ووجوب الاتباع ووجوب التوحيد وكذلك وجوب البراءة من الشرك وأهله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائله على هذا الباب: فيه إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم أو لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. إبعاد المسلم عن المشركين أي تبرؤه منهم، يقول لست منكم، لا أكون تبعا لكم، لا أنتمي إليكم. يقول إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم، بعض النسخ لا يصير هي بنفس المعنى، لئلا يصير منهم ولو لم يشرك أي مثل شركهم، أي مثل شركهم. ربما يكون مشركا برضاه بالشرك وإن لم يقل مثل ما يقولون. يعني على سبيل المثال اليونان اتخذوا آلهة كثيرة، والرومان اتخذوا آلهة كثيرة، والفراعنة اتخذوا آلهة كثيرة. في زماننا يوجد من لا يعبد هذه الآلهة لكنه يعظم هؤلاء ويرى أنه لا بأس بطرقهم، أنهم كانوا قوما عقلاء وذوي حضارة، وأن عبادتهم للشمس أو للقمر أو للأوثان أو للعجول أو لآلهة شتى لا تضر، لا تضرهم، وكل من اختار شيئا أن يعبده فلا حرج عليه. والترويج لتعظيم هذه الحضارات ودراستها على ما فيها من تعدد الآلهة تمهيدا لترسيخ مبدأ مساواة الأديان، وأن هذه الآلهة لا بأس باتخاذها. هو لم يعبد هذه الآلهة مباشرة ولكنه أقر صحة ذلك، وهذا أعظم ظهورا في أمر اليهود والنصارى، وذلك لأن عندهم شبهة انتساب للأنبياء. فهناك من يصوب ملتهم ويراها كالمذاهب الإسلامية، فمن أراد أن يكون مسلما فليكن، ومن أراد أن يكون يهوديا فليكن، ومن أراد أن يكون نصرانيا فليكن، والكل سواء دون أن يتعرض لما يعتقدونه ويقولونه من شرك، رغم نص القرآن على ذلك. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومع معرفته بهذا يزعم أنه لا بأس بهذه الطرق والملل، وأنها كالإسلام سواء، وأنهم كلهم ناجون عند الله، وينعي على من يكفر هؤلاء. ووجد من يقول للناس يتهمهم تهما صريحة يستحقون عليها العقوبة والسجن وأنواع العقوبات، لأنهم يكفرون اليهود والنصارى صراحة والعياذ بالله. وهذا ردة عن الإسلام بلا شك، لأنه نقض لكلمة التوحيد من أصلها. ولا يتصور أن يكون الإنسان يعني جاهلا بهذه المسألة إلا بأن يكون يظن مثلا أنهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك على ملتهم. لكن هذا صعب عسير جدا. إنما يتصور مثلا في أدغال أفريقيا أو في البلاد التي اندرس فيها الإسلام بالكلية، لكن اعتقاد هؤلاء بالتثليث مثلا وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد شائع يعرفه المسلم والكافر. فالمشكلة الخطيرة أن يظن إنسان أنه بعد نقضهم للا إله إلا الله ولمحمد وأن محمد رسول الله يصح منهم الإيمان والدين ويقبل منهم ويستحقون دخول الجنان إذا أدوا ما عليهم في دينهم. وأوسع من هؤلاء من يرى أيضا البوذية والمجوسية والهندوسية كلها ملل جديرة بالاحترام، وأن من رآها يعني تستحق الازدراء والتحقير فإنه يجب أن يعاقب والعياذ بالله. فمثل هذا الأمر من أعظم الأمور خطرا، أن يرى ملل الكفر والعياذ بالله كالإسلام في صحة الطريق إلى الله، وأنه لا يكون منه، وإن لم يكن منهم فإنه يرضى بطريقتهم. فهذا معنى لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، يصير منهم بأن يرضى بكفرهم ولو لم يشرك مثل شركهم، أو لأنه إذا أشبههم صار بعد ذلك منهم في الحكم وإن لم يكن من لو لم يشرك مثل شركهم. فإن من رضي بالشرك فهو مشرك وإن لم يفعله بنفسه، ففيه أصل البراءة من الشرك وأهله وعدم انتمائه لهم ووقوفه تحت رايتهم وانتمائه لأحزابهم، أحزاب المشركين، ورايات الكفر والشرك وعلامات التكذيب للرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وما أحوج الدعاء إلى هذا الأصل الذي من أجله يعاديهم أعداؤهم، يعاديهم أعداؤهم أعداء الدين، وإذا لم يحققوه في دعوتهم اختلط الإيمان بالكفر. يقولون أنتم والآخرون، هل تقبلون الآخرون أم لا؟ ولا يعنون في ذلك مثلا مجرد حسن المعاملة، مع اعتقاد الكفر لا يرضون بذلك. نحن يمكن أن نحسن معاملة الكفار الذين لم يحاربون في الدين، ونقسط إليهم كما أمر الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن شتان بين حسن المعاملة وبين اعتقاد صحة طريقهم وملتهم، وأن نقول لهم نحن منكم أنتم منا لا فرق بيننا وبينكم، وهذا أعظم الخطر. لذلك نقول هم من أجل هذه المسألة يعادون أهل الإسلام، من أجل مسألة وما أنا من المشركين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمن أجل ذلك يقولون أنتم متعصبون لدينكم ومتشددون فيه. وهل يتصور أن يكون الإنسان غير متعصب لدين الله سبحانه وتعالى على أنه يتشدد في أنه لا يقبل سواه، وقد قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، هل يتصور ذلك؟ وهذه الآية وما أنا من المشركين من آيات السورة المكية، سورة يوسف سورة مكية، والإسلام محاصر ومضطهد أهله ويعني يعذبون ولا يريدون مأوى، لكنها قضية لا تحتمل المساومة ولا التنازل مهما كان الأمر، فيمكن أن نصبر ولا نقاتل الكفار ونعفو ونصفح، وكما ذكرنا يمكن أن نحسن المعاملة ونسالم ونتعاهد مع الكفار على ترك القتال والحرب قضية أخرى، لكن تصحيح الملة والمساواة بين أهل الملل والعياذ بالله، وأن نقول أنتم منا ونحن منكم ويتركون وما أنا من المشركين بزعم السماحة وزعم قبول الآخر، وأنه لابد أن نقبل الآخرين وأن لا نكفرهم وأن لا نعتقد يعني ضلالهم، هذه القضية التي تجرأ بعض الكفرة حين يعني وقعت المنازعات مع أهل الإسلام بأن قالوا أنه لابد أن تغيروا كتابكم وأن تحذفوا هذه الآيات التي تنص على كفر اليهود والنصارى والمشركين وكفر الملل الأخرى، فإذا لم تغيروا هذه الآيات فهذا الكتاب كتاب إرهابي ويدعو إلى التعصب والتشدد والإرهاب والتطرف، وهذا صرحوا به، وقد قام البعض في منازعة هذا الكلام، لكن المشكلة أنهم يظنون أن ذلك يمكن أن يقع كما صنعوهم، يعني يقررون في مجمع مثلا براءة اليهود من دم المسيح فتصبح عقيدة لازمة، أو يقررون حل شيء أو حرمته فيصبح أمرا لازما، فقالوا غيروا هذه الآيات اتركوها، هذه آيات صريحة في عداوة الآخرين، ونحن لا شك نقرر فعلا هذه العداوة، وإن لم يلزم من العداوة والبغضاء أننا نسيء المعاملة، هذا أمر مختلف، يمكن أن أحسن إلى من أبغضه وهذا من أعظم العدل، أنني أحسن في معاملتي وأعدل مع من أبغضه كل البغض وأعاديه كل العداوة ومع ذلك أعامله بمقتضى الشرع. العدل ليس هو المساواة، العدل وضع الشيء في موضعه، بل مساواة المختلفين ظلم، والتفرقة بين المتماثلين ظلم، فلا يجوز أن أسوي بين ما فرق الله عز وجل بينهم، من فرق الله عز وجل بينهم لا يجوز أن نسوي نحن، فمن سوى بينهم بزعم أنه يريد العدل ظالم بلا شك، المساواة ليست هي العدل، العدل هو وضع الشيء في موضعه، أن أفرق بين المختلفين وأن أسوي بين المتماثلين، وبناء على ماذا؟ ليس بناء على الأهواء، بناء الاختلاف والافتراق، بناء على ما أنزل الله عز وجل، المرجعية في ذلك ليست إلى أهواء الناس، ليست إلى عاداتهم وتقاليدهم، ليست إلى ألوانهم، لا نفرق بين الناس بين هذا أبيض ويستحق التكريم وهذا أسود يستحق الإهانة، هذا لابد أن يظل عبدا وهذا لابد أن يظل سيدا، هذا غني معه رأس مال ضخم لابد أن يكرم، هذا فقير يداس بالأقدام لا قيمة له، لا ليس عندنا هذا، هم لا يسوون أيضا بين الأشياء كلها، بل عندهم أعظم التفرقة العنصرية الخبيثة، وعندهم أشد أنواع التمييز ضد خصوصا أهل الإسلام، ولكن عموما ضد كل من لا ينتمي إلى يعني طريقتهم وبل إلى قوميتهم وجنسيتهم ولونهم، فعندهم هذا التمييز حقيقة، لكن يزعمون المساواة، المساواة عندهم يعني ظلم وعدوان، ليست هي المساواة التي شرعها الله عز وجل، نحن عندنا أن الناس لآدم ولا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، وأصل التقوى عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يتصور أن يوصف مشرك بأنه تقي ولا كافر بأنه تقي، بل وما أنا من المشركين وصف محدد، مع أن هؤلاء المشركين كانوا من؟ كانوا أهل قومه وأهل وطنه وقبيلته صلى الله عليه وسلم، ف هذه الروابط كلها كانت موجودة، لم يكونوا أجانب إنما كانوا من أهل قريش وكان قريش هذه كلها قرابات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكلهم عرب، وكلهم يسكنون مكة المكرمة، وغيرهم كذلك خارجها. لكن الوصف الذي جمعهم ليس هو وصف الشرك، ولذلك قال عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذا لم يتحقق هذا الأصل عند الدعاة إلى الله عز وجل، الأصل وما أنا من المشركين، اختلط الإيمان بالكفر والحق بالباطل، وهذه قضية من أعظم الأمور خطرا، وعليها يعني يدار الصراع. وذلك أن تمييع هذه القضية هي من أهم ما يريده الأعداء، حتى تزول هذه يزول هذا الانتماء، وتضيع قضية الانتماء لدى أهل الإسلام، فيختلط الإمام الكفر اختلاطا يقتضي مساواتهم، ولا يستطيع المسلم عند ذلك أن يعامل المسلم بإسلام والكافر بكفره، فعند ذلك اختلط الحق بالباطل فيحصل الضلال والعياذ بالله. وهذه المسألة سيأتي لها تفصيل أكثر إن شاء الله. قال شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك. فإياك، أو في حصل خطأ سقط، قال: فليكن أول ما تدعوهم إلى أي شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا بعض النسخ سقط فيها ماذا كان في هذا الحديث. دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، وهو أول ما يدعو إليه الرسل وأتباع الرسل، وأن أول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح دمه معصوما. هذه المسألة العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى أهل اليمن داعيا وقاضيا ومبلغا شرع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. كانت النصرانية واليهودية منتشرة في اليمن، في من أزمنة متباعدة كان اليهود والنصارى يسكنون في اليمن، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم طريق دعوتهم إلى الله عز وجل. فأهل الكتاب يحتاجون إلى دعوة، يحتاجون إلى أن يدعوا إلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه. إذن التوحيد هو أول ما يدعى إليه، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هي صريحة أيضا. وقع هنا اختصار أو وقع سقط. ورواية البخاري في كتاب التوحيد: فادعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا هم عرفوا الله، فدل ذلك على أن من لم يوحد الله لم يعرفه، وأن من كان من أهل الكتاب ينتسب إلى الأنبياء ويزعم أنه يوحد الله لا يصح له توحيد، لأنه يشرك بالله ويكذب نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول فيه أن الذي يدعي أنه على علم بالكتاب ويدعي الإيمان بالله وتوحيده وهو لا يعمل بذلك تكون دعوته إلى تحقيق التوحيد والالتزام به. لأن بعض الناس يقول أن هذا في دعوة أهل الكتاب فقط، نقول: قد وجد من ينتسب إلى الإسلام ويزعم أنه من أهل القرآن ولا يحقق التوحيد، فعند ذلك تكون دعوته إلى توحيد الله عز وجل، إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يزعم أنه من أهلهما، أنه من أهل هاتين الشهادتين، أنه من أهلها. فلا بد وأن يعلم أن الدعوة إلى التوحيد هي أول واجب، وفيه بعث الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى إلى أقطار الأرض. يقول وفيه أن الصلاة أول واجب بعد الشهادتين. هذا من كلام الشيخ أيضا رحمه الله، الشيخ محمد الوهاب في مسائله، أنه بعد أن يدعوا إلى التوحيد يؤمرون بالصلاة الخمس، وهو دليل أيضا على عدم وجوب شيء من الصلوات غير الصلاة الخمس. يقول وفيه أن الزكاة واجبة وأنها أوجب الأركان بعد الصلاة، وهذا أيضا معنى كلمة الصدقة هنا معناها الزكاة الواجبة. يقول وفيه التنبيه على التعليم بالتدريج، لأنه قال في كل مرة فإنهم أطاعوك لذلك، ويبدأ بالأهم فالمهم، يبدأ بالأعظم أهمية وهو التوحيد والإيمان، وإن كانت عنده تقع المفصلة. البعض قد يبدأ بما يتفق مع الناس فيه، ويقول مثلا نحن ندعو إلى العفة، مثلا إلى ترك السرقة، إلى ترك القتل مثلا، ويترك الكلام على التوحيد، لا يصلح ذلك. لابد أن تدعوهم إلى أن يوحدوا الله، افترقوا أو اختلفوا، قبلوا أو ردوا، لابد من البدء بالدعوة إلى التوحيد. فالتعليم بالتدريج، ويبدأ بالتوحيد ثم بفروض الأعيان التي لا يكاد ينفك عنها مكلف. يقول وفيه قبول خبر الواحد في العلم والعمل، قبول خبر الواحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا رضي الله عنه وأمره أن يدعوهم إلى الإيمان كله علما وعملا، أن يفرقون ويقولون خبر الواحد يقبل في العمل ولا يقبل في الأمور العلمية الاعتقادية، ترد عليهم هذه الأحاديث. فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله أمر خبر اعتقادي، فكيف أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا كان يرسل أحدا، لكن مع وجود القرائن الدالة على صدقهم التي لا يشك من يسمعهم في صدقهم معها كاف في حصول العلم بهذه العقائد الإيمانية. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفرق فيما يعلم الناس وفي من يرسلهم لتعليم الناس، ولا الصحابة رضي الله عنهم، بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل العمل، بل مسائل الاعتقاد يبدأ بها ويعلم الناس إياها ويأمرهم أن يخبروا بها من وراءهم. وأهل البدع المحدثة الذين يقولون لا تقبل الأحاديث وأخبار الآحاد في أمور الاعتقاد، لابد من خبر متواتر، نقول فماذا كان يصنع الصحابة رضي الله عنهم في أقطار الأرض عندما انطلقوا بعد فتح البلاد يبلغون دعوة الإسلام ويعلمون الناس الدين؟ هل كانوا يروون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالعمل ويتركون الأحاديث الخاصة بالعلم والأخبار والاعتقادات؟ هل يتصور ذلك؟ وهو كالإجماع، بل هو إجماع بلا شك، أنهم ما كانوا في كل خبر اعتقادي لم يكونوا يجمعون عددا تمنع العادة فقوم على الكذب يبلغ مبلغ التواتر ليبلغوا الناس ذلك، بل كانوا يبلغون الناس ما وصلهم من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الاعتقادية والأمور العملية معا. فيلزم قبول خبر الواحد، وإن كان الفرق في بين خبر الواحد والمتواتر في حكم من يرده بعد أن يثبت له حكم الإسلام. من دخل في الإسلام إذا رد الحديث ضلل وبدع ولم يكفر، إذا رد القرآن والحديث المتواتر كفر. فمن قال لا أصلي الصلوات الخمس، لا تلزمني الصلوات الخمس وهي متواترة، فهذا كافر خرج من الله، رغم أنه لم يكذب آية في القرآن، لأنه لم ينص القرآن على عدد الصلوات وعدد الركعات، ومع ذلك لأن الخبر بها متواتر فإنه لا يقبل يعني رده لها وتكذيبه لها. فمن كذب القرآن أو الخبر المتواتر كفر، وأما من كذب خبر الآحاد حديثا صحيحا في البخاري مثلا وقال هذا حديث ضعيف أو لا يثبت، هذا يضلل ويبدع ولكن لا يكفر. هذا هو الفرق، ليس الأمر في هذا الباب مبني على أنه اعتقادي أو عملي، بل مبني على نوع ثبوته عند الشخص. وجوب الصلاة الخمس أمر عملي، ومن رده ومن كذب به كفر. وبعض أمور العقيدة أمور لا تبلغ مبلغ القطع بها عند كثير من الأمة، بل يختلف فيها أحيانا، كمثلا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، كبعض معاني التفسير، لأن ذلك من أمور الاعتقادية الخبرية، فيختلف بعض العلماء في المقصود بآية من الآيات هو من كلام الله عز وجل، فيكون هذا الاختلاف مع عدم وجود القطع به مانعا من حتى التضليل، لأنه أمر اجتهادي. فالفرق في مسألة أنه ثابت بخبر الواحد أم بالتواتر لا يبنى على نوع المسألة، ولكن يؤثر في حكم من يرد خبر الواحد وحكم من يرد المتواتر. لكن الواجب قبول خبر الآحاد الذي ليس بمتواتر. يعني إيه خبر الواحد؟ يعني رجل واحد أو اثنين أو ثلاثة روى هذا الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغنا إياه، ولم يصل إلى جمع غفير تمنع العادة اتفاقهم على الكذب، وهو الذي يسمى بالمتواتر، الذي في كل جيل من الأجيال وصل إلينا بطريق نقل الكافة عن الكافة إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فمكذب المتواتر كافر، ومكذب الآحاد مبتدع، إذا كان إذا كانت الأخبار قد احتفت بها القرائن الدل على الصدق. أما ما اختلف فيه العلماء من تصحيح بعض الأخبار بعض الأحاديث، هذا عالم يقول صحيح وآخر يقول ضعيف، فهذه مسألة اجتهادية. وإنما الذي يوجب العلم هو خبر الواحد المحتف بالقرائن الذي تلقته الأمة بالقبول ونحو ذلك. فمسألة أن العقيدة لابد أن يلجأ فيها إلى غير الكتاب والسنة لأنها ظواهر أو لأنها أخبار أحد لا تقوم بها حجة، كلام باطل لا يقبل، وهذا الحديث يرده. وفي هذا الحديث أيضا التحذير من الظلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ في الزكاة أفضل المال، كما لا تأخذ أردأه لا تأخذ أفضله، لكن تأخذ الوسط. فإذا كان هناك عنده مثلا زكاة الإبل فلا يأخذ أردأ الإبل ولا يأخذ أثمن الإبل، ولكن يأخذ الوسط. فياك وكرائم أموالهم، المال الكريم على صاحب الغالي الثمن يكون ظلما. قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب بل تستجاب، وهذا فيه فضيلة دعوة المظلوم، وأن من دعا وهو مظلوم استجاب الله دعاءه وانتقم من ظالمه ولو بعد حين، يرفعه الله فوق الغمام ويقول وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالله ينصر المظلوم ويقبل دعوة المظلوم ولو من كافر لعموم واتق دعوة المظلوم، لم يقل واتق دعوة المسلم المظلوم فقط، وإنما قال واتق دعوة المظلوم. وهل يتصور أن يكون الكافر وهو أظلم الظلم مظلوما؟ نعم، إذا عمل بخلاف الشرع لا تظلم الناس بزعم أنهم كفار. نعم هو كافر، لكن الشرع لم يبح لك كل شيء مع الكافر. هناك كافر معاهد، هناك كافر تعقد معه عقدا ولو كان محاربا، تبيع وتشتري مثلا، فإذا بعت واشتريت معه فلابد أن تفي له بالعقد، وليس لأجل كفره تغدر وتنقض العهود وتفعل ما لا يحل. ولذلك إذا كلف الكافر مثلا بجزية فيطلب بأكثر منها يكون هذا ظلما، وإذا طلب بما لا يجوز شرعا كأن تنتهك حرمات نسائه مثلا، أو يباع أطفاله أو يقتل أطفاله دون يعني إذن من الشرع في ذلك، فمثل هذا ظلم وعدوان. فمن يقتل أطفال المشركين مثلا مع تميزهم، أو يقتل نساءهم مع تميزهم وعدم مقاتلتهن يكون ظالما. فليس الكافر الحربي فضلا عن المعاهد والمستأمن، ليس يبيح أن يظلم، ليس كفره يبيح أن يظلم، يمكن أن يكون ظالما من وجه مظلوما من وجه. فاتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، تصعد وتقبل ولو كان كافرا والعياذ بالله. وفي هذا الحديث الاقتصار في الحكم بإسلام الكافر إذا أقر بالشهادتين ذكره في الفتح، ذكره المحافظ لأنه قال أمره بالصلاة بعد أن يقر بالشهادتين، ولا يخاطب الكافر في الدنيا بالصلاة، ولا يؤمر الكافر بأن يصلي وهو ما زال على كفره باتفاق أهل العلم. لذلك نقول قد ثبت إسلامه بنطق الشهادتين، قد ثبت إسلامه فيكتفى به بذلك، ولا يحتاج إلى امتحانات، ولا يتوقف في الحكم بإسلامه حتى يختبر في معاني الكلمة وشروطها وضوابطها ونواقضها، كما يحلو للبعض أن يمتحن الناس ولا يحكم بإسلامهم بمجرد نطق الشهادة، إما أن يقول الأصل فيهم الكفر لانتشار الكفر في زماننا فممن ينطق الشهادتين فيلغي ما اعتبره الشرع فارقا بين الحق والباطل بين الإيمان والكفر ويأتي بفارق من عنده يخترعه، فإن نجح الشخص في الامتحان حكم بإسلامه وإلا فهو باق على الكفر. وعند هؤلاء المبتدعين الضلال أن هذه الكلمة أصبحت لا تؤثر شيئا في زماننا، وأن الناس إنما كانت تقبل منهم في الزمن الماضي عندما كانوا يعرفون معنى التوحيد ومعنى الإله ومعنى كلمة لا إله إلا الله، وهذا كلام من أبطل الباطل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويرسل دعاة الإسلام من الصحابة رضي الله عنهم يبلغون العربية والعجمي، ولم يكن يقتصر على العرب فقط، وليس كل العرب في درجة واحدة من الفهم، كان فيهم الأعراب الذين يشق الفهم عليهم ويصعب ولا يفهمون كل الأمور، وهناك من درجوا على الشرك وربوا عليه حدثاء عهد به وربما لا يعلمون بعض مظاهر الشرك أنها مناقضة للا إله إلا الله، ومع ذلك ظلت هذه الكلمة هي الفارقة، هي التي يرسل بها الرسل، رسل الدعوة إلى الله عز وجل، هي التي يرسل بها الدعاة إلى الله، هي التي يقاتل الناس من أجلها ويقال لهم ندعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فالقتال، هكذا على الإجمال، يكفي الإجمال في ذلك. فثبوت حكم الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين يدل عليه هذا الحديث حتى وإن كان من أهل الكتاب، وأنه لا يلزم أن يمتحنوا في شأن المسيح صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يمكن أن يكون مستحبا لقول النبي، يعني أن يمتحنوا في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، وأنه امتحن الجارية بالبعث في الإيمان بالبعث بعد الموت، لكن هذا من المستحبات أو من المشروع أن يقال، لكن ليس لكل أحد، بل يكتفى في ذلك إلا من علم من أهل الكتاب أنه يقر بالشهادتين ولا يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم أو لا يترك عبادة المسيح، فهذا تطلب منه البراءة من الشرك، كمن ارتد بغير جحد الشهادتين لابد أن ينص في عودته إلى الإسلام مع الشهادتين على الرجوع عما كان عليه من مظاهر الشرك أو من اعتقادات أو أقوال الشرك. وهذا الحديث يدل أيضا على استدل به بعض العلماء على أن الزكاة لا تنقل من البلد، والصحيح أن هذا إنما بين بعض مصارف الزكاة وأنها لا يلزم أن لا تنقل، فإذا فرقت على فقرائهم فهو الأولى، أو يقال كلمة أغنيائهم أغنياء المسلمين عموما كل من لقيه وفقرائهم فقراء المسلمين عموما، فمن وقعت زكاته لفقير ولو من غير بلده فقد ردت إلى فقرائهم فقراء المسلمين، فلا يكون فيه دلالة على عدم جواز نقل الزكاة، احتج به بعض العلماء على عدم جواز نقل الزكاة وهو ليس فيه دلالة. والصحيح ما قال أن عموم الآية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية مصارف الزكاة القرآن بين عموما، لا بد أن يأتي من يخصصه بدليل واضح. ونقل الزكاة من بلد إلى بلد كان المصدق يأتي بزكاة أقبائل للنبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بها ويوزعها النبي صلى الله عليه وسلم حيث رأى. فالآية عامة تشمل كل الفقراء، كل من وصف بوصف الفقر، كل من وصف فقر المسكنة، كل من وصف بوصف ابن السبيل مثلا، العامل عليها، المؤلفة قلوبهم في الرقاب، الغارمين في سبيل الله وابن السبيل، فكل من وصف بهذا الوصف فهو مستحق للزكاة، وقعت في يده أجزأت. فيجوز نقل الزكاة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم، قلناه استكلام في فوائد هذا الحديث، بعث الدعاة إلى الله وسفريه وسفرهم إلى الأقطار لنشر الدعوة إلى الله عز وجل. والرضا بكفر الكافر يعتبر كفرا، فعلما نحمل دس جبريل عليه السلام من طين البحر في فم فرعون خشية أن تدركه الرحمة. والأصل أن المسلم يتمنى أن لو كان كل البشر ماتوا مؤمنين بالله، إن صح هذا الأثر. هذا حديث صحيح، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا أدس من حال البحر في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. جبريل ليس كراهة لإسلامه، بل لأن هذا ليس بالإسلام المقبول عند الله، ولكن يعلم عظم هذه الكلمة عند الله عز وجل، فهو يريد أن يعذب فرعون على كفره وشركه، وليس هذا هو وقت قبول هذه الكلمة، لأنه كما قال الله: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهذا إيمان لا يرضاه الله، ولكن لتعظيم جبريل لكلمة لا إله إلا الله خاشي أن يرحمه الله فيقبلها سبحانه وتعالى، من تعظيما للكلمة، وأن هذه الكلمة لها شأن عظيم عند الله، خلافا لمن يقول لا أثر لها البتة في زماننا، نسأل الله العافية. فرعون قالها في زمان لا تقبل فيه، وقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. كان ينبغي أن تقول: فما نعم على ما نحمل قول موسى عليه السلام فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، لأنه علم أن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في موتهم على الكفر، وأن هناك أقوام الله عز وجل يضلهم، فهو يرضى بفعل الله سبحانه وتعالى لأنهم لا يناسبهم الإيمان. فهؤلاء من كبرهم وعلوهم وأذيتهم لأهل الإيمان وعداوتهم لهم، كان موسى صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا بد وأن يوجد من يموت على الكفر، فرأى أن يدعو عليهم بذلك، أن يكونوا ممن يموت على الكفر، ممن يقضي الله عليهم بالموت على الكفر لينالوا العقوبة التي جعل الله فيها الحكم البالغة، وليس هذا أصلا من باب الرضا بالكفر. ويعني تفوه عظيم أن يقال أن فعل جبريل رضا بالكفر، أو أن دعوة موسى رضا بالكفر، نعوذ بالله، وإنما هو رضا بالله سبحانه وتعالى مدبرا، ويقسم الأقوال والأعمال بين الناس كما يقسم الأرزاق، فيضع الأشياء في مواضعها. فدعا الله سبحانه وتعالى أن يكون هؤلاء، وقد رأى فيهم العلامات الدالة على ذلك، أنهم أهل لأن يظلوا على ذلك، يناسبهم ذلك، الله أعلم بالظالمين وهو أعلم بالشاكرين. فهذا من أشد ما يدعى به على إنسان. وكما ذكرنا قصة جبريل صحيحة تدل على تعظيم كلمة لا إله إلا الله، لأن فرعون وهو يقول هذا احتضار خاف جبريل، ويريد أن ينتقل من فرعون، وأن الكلمة دي ممكن ظن أنها يمكن أن تكون نجاة، والله لم يقبلها سبحانه وتعالى، لأنها كانت ليست من قلب خاشع صادق يريد التوبة فعلا، بل يريد النجاة فقط، والكبر ما زال في قلبه، والعياذ بالله، نعوذ بالله. ما هي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هي كلمة لا إله إلا الله، ومن الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل؟ ما قبلهاش عشان هو جاله ساعة الغرغرة حتى إذا أدركه الغرق. ما كل الكفرة كده، ما كل الكفرة عندما يعينون الموت هيقولوا لا إله إلا الله، ممكن نعرفها احنا منهم ممكن ايه ما نعرفهاش، بس هم دي مش هتقبل منهم. لو قالها مسلم قبل الغرغرة طبعا من علامات حسن الخاتمة. الغرغرة دي معناها معاينة ملك الموت، وان الروح وصلت الى الحلقوم، يعني جسمه خلاص طلعت منه الروح ووصلت الروح الى الايه الى الحلقوم، زي الشيء اللي بتغرغر بيه. الغرغرة دي تحط حاجة تتردد في الحلق مش كده، فالروح وصلت هنا خلاص في اخر لحظة. فقبل الغرغرة كان مسموح انه يؤمن، حاجة عجيبة. يجي بعد ساعتها لما يوصل لكده وخلاص الروح طلعت من بقية جسمه ولسه كافر والعياذ بالله، يبقى خلاص فعلا كاره الحق فعلا، وهو اساسا متكبر كبر فظيع فمش متصور. قلتم في شرح رسالة لا اله الا الله كلمة النجامة مختصره ان شدة الغضب في قول كلمة الكفر مثل شدة الفرح اذا اخطأ قائلها، ان ممكن واحد يكون من شدة الغضب لا يعي ما يقول، جاي يقول حاجة الغيها. نعم وارد اذا كان خطأ في ذلك، يقول هل سب الدين في ذلك يعتبر وقت غضبان؟ إذا كان جاي يقول كلمة طلعت غيرها ده بينه وبين ربنا هيعذر، إذا كان جاي يقول كلمة فطلعت كلمة تانية من شدة الغضب، مش جاي إن هو عشان غضبان ففلتت منه الأمور بقى وباظت وقعد يشتم الإسلام ويشتم ربنا من غضب وخلاص هو حر، يعني يحاسب على كلامه طالما أنه يعي ما يقول. لكن واحد جه يقول كده، واحد يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، سبق لسان سبق لسانه الى شيء لم يكن يقصده، جاي يقول يعني كلمه راح جاي شتم مثلا الذي خلقه مثلا دون ان يعي انه تلفظ بهذه الايه الكلمه سبقت منه. فمش ان احنا بنعذره بقى بجهله في الحاله دي او لا نكفره لهذا الغضب، بنقول ان هو نعذره بالخطا مش لانه غضبان بس. الغضب ده اذا اغلق عقله، اذا اذهب عقله